الناس سمعوها وقالوا حلوة وانا اللي دموعي ثابت بيها صادفت كتير عيون قبلة وليه انت اللي جيت قبلة وايه خلاني هفوت واسأل واسيب الدنيا يحلف ما يدوم.